وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه والبحر المسجور، وقلنا إن مسجور معناه سدر البحر يعني ملأه ماء، وفيه سدره صيره نارا. ايه المتناقضات دي؟ أم قال لك لأن البحر الطويل ده المالح ده معمول عشان يحفظ الماء، أولا لأن عناصر الكون المخلوقة من يوم أن خلقها الله إلى أن تقوم الساعة لم تجد ولم تنقص. ليه؟ قال لك افرض أنك أنت استهلكت في حياتك 20 طن مية، هل بقين في نفسك للآن؟ لا، ده خرجوا مني. أولا خرجوا عرق، وخرجوا بول، وخرجوا براد، وخرجوا بتاع الأنف، وخرجوا سلاك أذن، والنص عينين، وكل دي خرجوا. فإذا أنت بس سائل 90% من هدنك مية، من باقي كله طلع. طلع راح فين؟ طلع اتبخر كده وطلع للسماء، انعقد سحاب وبعدين يتعقب وبعدين ينزل لك مية تانية. ويمكن الواحد شيل من المهب بتاعه كذا مرة ولا بول غيره، إنما أنت زلم يا سماء ماء طهورة، ما تقولش ان هو برضه طلع اتبخر وطلع بقى مش عارف ايه ونزل ماء ايه. كل دي يعمل دوره بس، دوره بس. طيب البحر المالح ثلاث ارباع الارض، ام قال لك الثلاث ارباع ده عشان يخدم الربع. ازاي؟ لانه عايز ميه، والميه دي هتشرب منها انت وتسقي مواشيك وانعامك وتسقي الزروع وتسقي بتاع حياتك كلها مبنيه عليها. طب لازم البخر يطلع كتير من السماء، لازم رقعه الميه تبقى ايه؟ تبقى واسعه. ولذلك احنا ضربنا مثل زمان، قلنا هب انك سافرت وتركت كوب ماء مملوء ما شربتوش فيه على الترابيزه، ثم رجعت بعد شهر، تلاقي نقص قد ايه؟ نقص سنتي يا دوب على ما تبخر شويه. طب لو انت خدت الكوب ده نفسه وجيت في اوضه كده ورحت رش في الاوضه، لكن ينشف قبل ما تمشي. اذا كلما اتسعت رقعه المياه كلما كان البخر ايه؟ كتير. فالماء ثلاث ارباع اليرس عشان كده، عشان يطلع لنا الايه؟ البخار، وينزل ماء عذب، اللي ناخده ناخده واللي ينزل تاني في الايه؟ ينزل في البحر. فالكميه ما بتزيد ولا بتقل ولا بتنقص، هي ايه؟ وبعدين تبقى ايه؟ تبقى مرارة وتتكرر وتروح وتروح. ولذلك لك ايه؟ لما وعدونا الواقع، لان الماء اللي انت جبته وشربته يجي لك تاني ويروح لغيرك وهي هي. نعم. وبعدين تقول في الاخره البخر اللي كان بيجي بالحراره في الارض ويطلعه بخار، تشديد ازداد الحراره تحت. من لما تزداد الحراره تبخره بسرعه. هات قدر كده ولا حله وحط فيها ميه واعملها على نار هاديه. كنت بتفضل البخار طالع بايه؟ بقله بقله، اول نار البخار يطلع ايه؟ وبعدين تنقص لحد ما توصل لايه؟ للحله من تحت. تعمل ايه؟ تحرق الحله. وبعدين الحله دي حته نار. اهو البحر هيبقى في الاخره كده. نعم. يبقى كان في الدنيا كذا ويبقى في الاخره ايه؟ ولذلك اذا البحار ايه؟ سجرت. يعني الميه اللي كانت بتعملها في البحر دي بحكمه الايجاد هتبقى ايه؟ هتبقى نار، لان مش عايز نار. كل حاجه تنتهي. ولذلك انت كنت بتستنير في الدنيا بايه؟ بالشمس وبالليل بالقمر وبالنجوم نهتدي. لكن في الاخر قلنا الاسباب ممنوعه. واشرقت الارض لا بنور الشمس ولا القمر ولكن بنور ربها ولا الاسباب. فالذي اخذ في الدنيا الاسباب ولم تنهي الاسباب عن المسبب يقول بقى انت جربت الاسباب خلاص هنمنع الاسباب وخذ مننا على طول. والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. ودم عذاب ربك اللي يهدد مين؟ اللي يهدد القادر. طب ما دام هو القادر الأعلى هل تيجي قوة تانية تقول له لا؟ ما ما فيش قوة ثانية تقولوا لا، أي ما هيقع ولا ما يقعش. ولذلك ليه وعد ربنا معنى المفعولة؟ لأن الحق سبحانه وتعالى ليس له ند عشان يقول لا بلد مش عاملها له دي هقفله فيها، محدش يقول هقفله فيها هو هنا محدش، ما فيش معارضة. إن عذاب ربك لإيه؟ لواقع، ما له من دافع. يوم تمور السماء مورا، يا سلام، السماء السقف المحفوظ ده اللي من غير عمل، اللي بيقول والسماء بنيناها بأيد وسبعا شدادا. تمور، تمور يعني ايه؟ زي ما انت تمسك حاجة تقوش قد قديمة وتمسكها تعملها كده، تقول ده القماش مار، مار يعني ما عادش أجزاء متماسكة، يروح جاي في ايدك كده، ما هي السماء هتقعد بالشكل ده، اللي ما كانش فيها فطور ولا شقوق ولا بتاع مورا، وبعدين تبقى كالموه، والجبال اللي مش عارف ايه تبقى كالعيه، وبعدين الله كل ده يروح بقى لأن ما عادش مثل، ما عادش مثل، لأنها كانت أسباب حياة الدنيا. والمقربون إلى الله يعيشون لا بالأسباب ولكن بإيه؟ بالمسبب الأعلى وهو الله. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، تسير يعني الجبال ده الجبال لو رواسي زي الأوتاد، تلتفت تلاقي القلب عن بعضه، وبعدين بقت ايه؟ بقت ايه؟ ذرات، وبعدين بقت هباء ايه؟ منشوره، مره يمكن ايه بالايه؟ زي الصوف المنتوف كده خلاص انت، لان ما عادش لها لازمه، لانهم هيبقوا مش اسباب، احنا مش دنيا الاسباب، الاخره بتاعت المسبب. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين. من ضمن الاسباب اللي انت كنت فاهمين ان هي بتعطيكم ولا بتكرش من سببها راحت من ايدكم، ولم يبقى الا المسبب الذي كفرتم به. الاسباب اللي كنتم معتمدين عليها سبتكم مشيت، وبعدين لم يبقى به، فالذي ياخذ خير المسبب هو من امن بالمسبب مع بقاء الاسباب. كل ما ياخذ حاجه كده يفتكر منها من ايه. ولذلك كل واحد يشوف نعمه اياك يغتر بالسبب. ولذلك بتلاحظ ان في بلاد كتير لما يعملوا الاحصائيه بتاعه الزراعه، زي باكستان مره عملت احصاء القمح عندها، قالوا في الارض زرعت قمح كلها وهنصدر احنا لامريكا حتى، وبعدين بقى القمح اتهر وبقى كويس ومش عارف. وانا لما جه السنبله جالها بتاع راحت مضيعاها، واضطروا ياكلوا من بره لانهم اعتمدوا على الايه؟ اعتمدوا على الاسباب وتركوا مين؟ تركوا المسبب. قارون، ان قارون كان ايه؟ اقرا قصته، اوتيته على علم عندي، انا اوتيت المال ده يعني من ناصح وبدبر المال كويس، طب ما دام اوتيته على علم عندك حافظ عليه بقى بعلم عندك. تركه الله وايه؟ وعنديته. لما تركوا عنده فخسفنا به وبداره الارض. فين عنديتك يا سيد؟ ما فيش عنديه ولا اي حاجه، انما هو بقاء من المسبب الاعلى. ويوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين كذبوا بالموجب وظنوا ان الحياه بالطبيعه. يقول لهم خلاص يا اخوان انتهت المساله، ولم يبقى الا مين؟ لم يبقى الا الموجب، وانتهت الاسباب. فاللي كان بيعمل للاسباب بس يدور على نفسه بقى. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. الخوض دائما يكون في الميه، لذلك يكون في غمره يعني ماء يغمرهم. ليه في خوض؟ قال لك الخوض ده مشقه. ليه؟ انك انت طبع رجلك انت في الارض اليابسه بتعرف ان رجلك دي راعه على كده، لما تلاقي حته واطيه بقى حت ايه؟ هتحاسب خطاك على واطي. انما انت في البحر ما تقدرش تقدم رجلك كده الا اذا ايه؟ اتحسست هتنزل في جوه ولا ما تنزلش في جوه. فصاحب، ولذلك لا يكون خوض الا في الباطل، ما فيش خوض في الايه؟ ذرهم في خوضهم يخوضون. واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم. يبقى الخوض دائما لازم في الايه؟ الباطل، لانه يضع رجله فيما إيه؟ لا يامن فيه العطب. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. الله، انت في فئة تانية أرأيت الذي يكلم بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. يدعو اليتيم يعني ايه؟ يدعو اليتيم عشان ياخد منه حاجة تقيم حياته، يقول مش يسكت عنه ولا يدي شيء، يدعو كده يكفر. يبقى الدعو هو الدفع بشدة وقسوة. فالجماعة اللي هيروحوا النهار مش يدخلوا بنطفه كده زي ما يكون المجرم جه وهيدخل بقى القسم والعسكري يعمل له ايه؟ ادي معنى يدعوه، يدفعه بشدة وقسوة دليل الإهانة له. وفي آية ثانية يصحبون في النار على ايه؟ على وجوههم. فيه ملائكة تدعوا كده وتدخلوا، فيه ملائكة مستنيات ايه تسحبوا على الايه؟ على النار. شوف الإهانة. ومرة تكون الإهانات أوقع في النفس من العذاب، الإهانة للكرامة. ولذلك يقول لك مرة في عذاب أليم مؤلم، طيب وعذاب عظيم، ولك العذاب المهين. العذاب مهين في المين؟ اللي عنده يعني عزة وكرامة، وبعدين يمهان الإهانة دي يعني يمكن لما تعمل فيه أي حاجة ما يتأثرش، زي ما تقيه زي ما تشوف شتمة ولا بكلمة ولا بتهجئة ولا إيه. فويل للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون الى نار جهنم دعا. ادعي بقى الناس بقوه الملائكه بقى، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. نتكلم على كنتم بها تكذبون. ومره يذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. المشفقين يقول لك يا مره بها ومره بايه؟ هو كلام على كيفكم كده ولا بتعملوا؟ لا، كلام الفاهم المؤدي بأدب، فصاحة بأدب بلاغ ليه؟ لأن الناس قسمين. فالذي يكذب بالقيامة ويكذب بوجود النار، اليوم اللي يؤمن بأن فيه عذاب بس هو مش هيدخله. أنت كنت مؤمن بأن فيه نار صحيح، لكن لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، أو لا مش هدخلها ده أنا عمل كويس. يبقى ده يكذبه بالعذاب النار الذي كنتم به، مش بالنار تكذبه، انما الثاني بيكذب بالنار مش هتحصل ببعث ولا مش عارف ايه. يبقى لما يقول بها يعني بالنار، به يعني بالعذاب. وهذه النار التي كنتم بها ايه تكذبون. أفسحر من هذا؟ أنت تطلب على كل حاجة سحر، أم أنتم لا تبصرون؟ يعني حاجة من اثنين، دي سحر، إن كان سحر يبقى تخيل ما تتألموش منه، إنما أنتم بتتألموا منه، يبقى مش سحر. طب أفلا تبصرون؟ أنتم بتبصروا، يبقى لا دي ولا إيه؟ ولا تقولوا إنه ما أنتم كنتم تقولوا سحر. أفسحر من هذا؟ أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها، ذوقوا حرارتها وعذابها. فاصبروا او لا تصبروا. اول مرة الصبر ما يديش اكر. الصبر ما يديش اكر. اصبروا او لا تصبروا ما فيش معنى، ما فيش ما تخرجوا من الحكاية دي. ولذلك يقول لك رب ارجعون لعلي اعمل صالحا ايه فيما افرط. يقول برضه ولو رجعت تاني هتعود الى ما كنت، ولو ردوا لعادوا لما نهوا ايه لما نهوا عنه. فسحر من هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم سيان الأمران، إنما تجزون ما كنتم تعملون. إحنا ما جبناش حاجة من عندنا، أنتم اللي أديتوا نفسكم لهذا الموقف. إن المتقين في جنات ونعيم. الله، من عظمة الأسلوب إنه يجيب القرائن، يجيب الحاجة اللي فيها كده، يجيب مقابلها زي ما إن الأبرار في إيه؟ وإما الفجارة ينجب المقابل بقى عشان نقارب بالاثنين. فهو إذا أبع على ذهن اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. وبعدين إن المتقين في جنات وعيون. مجيء هذه تفرح المؤمن لأن الإيمان وجاهم لهذه الأشياء. ودي تأذي الكافر لأنه شوف اللي كان على ضده ومقابله راح لفين. يبقى فيه هنا ذلة أشد من العذاب للكافر. وعز اشد من النعيم للمؤمن، لان المنشود الايمان عمل فيه ايه؟ من عمل فيه وداه ايه وخرجه من ايه؟ ولذلك هناك فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. من يظن الاثنين ايه متقابلين. بقى هناك يسري اصلوها تصبروا او لا تصبروا، ساعه المؤمن بيسمعها دي بقى يقول يا سلمان ايمان مجاني من الحكايه دي. وبعدين المؤمن الثاني لما يسمع ان المتقين في جنات النعيم والكفر ابعدنا عن هذا النعيم، يبقى الاثنين عايزين ان المتقين. وما معنى متقين؟ احنا قلنا المتقي بتقضيع مرتين، مره اتقى الله ومره اتقى النار. شوف المقابله، اتقى الله واتقى الايه؟ اتقوا النار واتقوا الله، مش شايف الكلام ده. اما قال لك لان معنى التقوى ان تجعل بينك وبين ما يعقبك ويؤذيك وقايه. اعمل وقايه بينك وبين ما يؤذيك. فاذا انت اتقيت الله يبقى جعلت بينك وبين صفات الجلال اللي هي القهار والبطش وقايه. يبقى وقيت نفسك المتعلق بصفات الجلال، وابغيت نفسك من النار اللي هي جندي من جنود الجلال لله. يبقى اذا يتفق الاثنين ولا ما يتفقوش؟ نتفق الاثنين. ان المتقين في جنات. طيب في جنات وهم يتقون، ده جنة وجنات جنة، يبقى كل متقين له جنة. المتقين زي ما قلنا زمان للتلامذة مثلا اخرجوا اقلامكم او اخرجوا كتبكم. الكلام ده جمع اخرجوا وكتبكم جمع، يعني كل واحد يخرج ايه؟ كتابه. قلنا للجماعه اللي مثلا كانوا في حفله اركبوا سياراتكم، يعني كل واحد يركب ايه؟ سيارته. يعني مقابله الجمع والجمع تختار الايه؟ القسمه احادا. ولذلك لما قالوا في الجنات وكل واحد في الجنه، في آية الرحمن قال لك ولمن خاف مقام ربه ايه؟ جنتان. انما هيقابل بجنه واحده ازاي؟ قام قال لك هو بيتكلم عن الانس ولا بيتكلم عن الانس والجن؟ من خاف مقام ربه من الانس له جنه ومن الجن له ايه؟ جنتان. وبيتكلم سنفرغ لكم ايها الايه؟ ايها الثقلان، يعني الجن والايه؟ والانس. ان المتقين في جنات. في بقى في الجنه ظرف له. والمسلم او المتقي مظروف في الجنه. يبقى الجنه ظرف له بقى. شوف الجنه محيطه به ازاي؟ قال لك في نعيم. قال لك طب ما اظن يبقى الجنه مظروف هيبقى في نعيم. قال لك لا، مش يمكن في جنه اللي مش في نعيم. طب ما في واحد مثلا عامل باشا وعامل جنينه جميله وفيها كل الاشجار والازهار ومش عارف ايه في الالوان، وبعدين عنده واحد عمال بيقصف الاشجار ولا بيزرع غلبان، مش في النعيم. النعيم لصاحبه، انما هو ما فيش فيها حاجه، انما ده جنته ايه؟ في نعيم. وايضا فاكهين. الله، هو يبقى في الجنه وفي نعيم ولا يبقاش فاكهين؟ طب ما يبقى فاكهين. فاكهين يعني فرحين بالله. هذا ما يتفكه به. اللي بيتفكه ده الضروريات مستوفيه. اللي بتزيد عليه انه ايه؟ يتفكه، زي الفاكهه يعني. نعم. طيب، ايه يعني فاكهين؟ قال لك دي تجربة عرفناها احنا في مصر. كان الباشا اللي عنده بقى بستان فخم حوالين البيت وفيه كل الثمار وكل الازهار وكل الالوان، وبيقعد يبقى هو في الجنة بتاعته طيب والنعيم بتاعه، انما مش فاكهة. ليه؟ قام قال لك مش ايامها كانوا بيأمنوا الاملاك وخايف ما ايه؟ ما يأمنوا وخايف من لا ياخدوا منه، يبقى هو عن فيه في جنة وفي نعيم، انما مش فاكر عادي ايه؟ قاعد يفكر يا ترى هياخدوني ولا ما ياخدونيش، هتفضلني ولا ما تفضلش. يبقى ربنا قال له مجموع له الاشياء دي، في جنة وفي نعيم وايه؟ وفاكر. بما آتاهم ربهم، بما آتاهم ربهم بالمسبب لا بالسبب، ما فيش سبب. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. الله، يعني الفاكهين قال لك يمكن يا اخواتي بقى يمكن نطلع ثاني نروح النار؟ قال لك لا، يقال يدخل الجنه ما يروحش النار ده. يبقى برضه بيتمم عليها ان يبقى ايه؟ فاكر، ما فيش حاجه تشغله ولا تقلقه ولا ترفع باله. فاكهين بما اتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. شرب الهنيء مو هو الهنيء يعني تهنأ به وانت بتاكل كده تنبسط منه زي انت ما تاكل حاجه تقول يا سلام ده لها شبخه مثلا متبله كويس مش عارف ايه وطعمها لذيذ انما انت بتاكلها كده هنيئه انما لما تاكلها وبعدين تسوق تلاقيها زي عملت حموضه وعملت حراره وعملت تخمه وعملت مش عارف ايه يبقى هنيء انما مش مريء هنيء ولا مش ايه مريء ولذلك الاهل يقول لك كلوه فاكلوه هنيئا مريئا المريء يعني اللي يبقى مسلوق ما فيش فيه لا توابل ولا فيه حاجه شطه ولا بتاع ده صحيح هو مش هنيء في الطعام انما يمر على الايه يمر على الجسم طب هنا قال لك لا ما هو ما فيش كلام من دي في الجنه لا ما فيش حاجه من دي ليه لان الانسان ما بياكلش عن جوع ما بيجوعش ده بياكل كده تفكه ما كانش باكلش يعني المساله مش هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفه متكئين متكئ يعني ايه مش قاعد عيني كده زي ما احنا قاعدين بقى واخد زي ما بيقولوا علينا احنا قاعد مجعوص ولا قاعد مجعوص متكئ ده دليل على ان القعده ما فيش فيها ما ينغصها خلي مجلس كده في ناس مبسوطين ولا عندوش شيء ينغصهم يقعد بتاعه يتكى كده على مش عارف ايه وتلاقي واحد تاني مثلا عنده شيء هموم من الهموم ظهره ما يجيش على المسند ما يعملش كده يبقى اللي يتكي ده يكون ايه؟ يا فارغ البال مما ينظفه انما اللي مش متكئ يبقى ايه فيه ايه؟ فيه ما يشغله متكئين على سرر سرر مصفوفه حتى الاسم بينه من السرور مصفوفه منظمه مستقيمه كده حاجه تفرح كده تنسقها كويس اخراج ربنا بقى ولذلك احنا لما رحنا مش عارف فينا حته في مثلا فرانسيسكو شفنا فندق بقى فيه ايه الناس اللي ورانا كلهم اندعوا بعض وبقى يتخلوا تخيلوا وهو مجهولين كده يقول ايه شفت ده شفت فانا بقول لهم يعني شفت انتم بصفتوا هنا قوي يعني في حاجه اكتر من كده يا شيخ قلت له هذا ما اعد البشر للبشر فكيف بما اعده الله لخلقه؟ يبقى ايه الشيخ اذا كنت انتوا اتخذتوا كده متكئين على سرر مصفوفه وزوجناهم بحور عين. طب كم حاله؟ في جنه وبعدين كلوا واشربوا يبقى السكن الجنه. وهات مقومات العين يبقى كلوا واشربوا هنيئا. وبعدين القعده متكئين على سرر مصفوفه. وبعدين ما بقيش بقى الا الايه؟ ان المتعه الاخيره اللي هي بتاعت ايه؟ وزوجناهم بحور ايه؟ بحور العين. كلمه زوجه تقول زوجت فلانا فلانا. يتعدى من غير ايه؟ زوجت فلانا فلانا وزوجت فلانه فلانا. لكن اذا كان الزواج لمصلحه واحده يقول زوجت فلانا بفلانا. زوجته بايه؟ هي زوجناهم بحور العين فكأن مسألة الحور العين مش لذة لحور العين ده لذة لمين؟ لذة لأصحابهم وزوجناهم بحور الحوراء هي اللي بياض عينها مش ناصح وسود عينها والعين هي سر الملاحة في الايه؟ في الجمال العين هي سر الايه؟ سر الملاحة وبحور العين يعني عينهم ايه؟ عينهم واسعة زي عينهم البقرة وزوجناهم بحور العين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين والذين آمنوا أي بالله تبقى العقيده بتاعتهم سلمت بالايمان بالله الواحد الاحد يعني نعتقد انه اله ايه واحد ما فيش اله تاني واحد الناس فاهمين ان واحد احد دي معناها واحد لا دي لها معنى ودي لها معنى واحد يعني ما فيش فيه فرد تاني وياه احد مش مركب من اجزاء مش مركب من اجزاء ولذلك كل هو الله ايه احد يعني مش مركب من ايه من أجزاء لأنه لو ركب من أجزاء لكان كل جزء في حاجة إلى الجزء الآخر ليكتمل يبقى في احتياج في ذات الله لا واحد ايه احد. ما دام امن بالله يبقى فيه بقى بعدين دي بس كده. قال لك فيه منهج بقى، ربنا قال نفعل كذا ولا تفعل كذا، يبقى فيه طاعه. يبقى الايمان الذين امنوا ايه وعملوا، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا ايه وعملوا. يبقى فيه ايمان وفيه ايه معمل. عمل وطاعة من امنت به في امره ونواهيه، امر يفعل نهي يترك، يبقى ده العمل. طيب الرجل امن وعمل عملا صالحا ومن ذريته امن برضو زيه، لكن العمل بتاعه دون عمل ابيه. من ربنا يقول له كرامة لك يا اب، لانك انت برضو قلبك يحل لابنك، هجيب ابنك وياك ما دام شرط الايمان موجود فيه، وهتنزل عن العمل الصالح الكتير. هو عمله عليه انت عملك كتير، الحق بك ابنك، ولكن مش هاخد العمل اللي انت عملته واقسمه على اثنين، هخلي لك عملك لوحده ما فيش ما قصه منه حاجه، بس انا ادي الابن لمرحله الالحاق ده فضل من عندي، عشان ايه زياده تنعيم لك بايه بولدك. ولذلك بقى الذرية وإلى لقاء آخر إن شاء الله.